بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وبهذا يتبين لك أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح. نعم، هذه قاعدة عظيمة. نعم، أدوية نافعة، أدوية نافعة يصلح الله بها مرض القلوب، وهي من رحمة الله بعباده ورأفته بهم. نعم. الداخلة في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، يعني الحدود والتعزيرات رحمة للناس. نعم. فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه. نعم، لأن القاعدة الشرعية النار لا تطفأ بالنار، كذلك المعصية لا تطفأ بالمعصية. نعم. فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه وإن كان لا يريد إلا الخير. نعم. إذ هو في ذلك جاهل أحمق، كما يفعله بعض النساء والرجال الجهال بمرضاهم وبمن يربونه من أولادهم وغلمانهم وغيرهم في ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر. يعني مثل ترك الصلاة الفجر، اللهم تقول خليه ينوم، خليه ينام، لا، هذا من الضرر عليه. نعم. ويتركونه من الخير رأفة بهم. نعم، لا تصلي الفجر، برد. هذا مثل ما صرف الشيخ الإسلام من الجهال. نعم. فيكون ذلك سبب فسادهم وعداوتهم وهلاكهم. نعم. ومن الناس من تأخذه الرأفة بهم لمشاركته لهم في ذلك المرض وذوقه ما ذاقوه من قوة الشهوة وبرودة القلب والدياثة. أيوه، الواحد يشرب خمر وقبض عليه، يقول شخص حرية شخصية، خليه يشرب خمر، لأنه يشرب الخمر فما يريد أحد يقبض على بني جنسه من يشرب الخمر. وكذا من يؤذي النساء، يأتي الشخص يقول لماذا يقبض على من يؤذي النساء؟ لأنه وافق شهوته. نعم. فيترك ما أمر الله به من العقوبة، وهو في ذلك من أظلم الناس وأديثهم في حق نفسه ونظرائه. نعم، في حق نفسه، لأنه قرها المنكر. نعم. وهو بمنزلة جماعة من المرضى قد وصف لهم الطبيب ما ينفعهم، فوجد كبيرهم مرارته فترك شربه ونهى عن سقيه للباقين. ومنهم من تأخذه الرأفة لكون أحد الزانيين محبوبا له، إما أن يكون محبا لصورته وجماله بعشق أو غيره، أو لقرابة بينهما، أو لمودة، أو لإحسانه إليه، أو لما يرجو منه من الدنيا أو غير ذلك، أو لما في العذاب من الألم الذي يوجب رقة القلب، ويتأول إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ويقول الأحمق: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وغير ذلك وليس كما قال، بل ذلك وضع الشيء في غير موضعه. بل قد ورد في الحديث: لا يدخل الجنة ديوث، فمن لم يكن مبغضا للفواحش كارها لها ولأهلها، ولا يغضب عند رؤيتها وسماعها، لم يكن مريدا للعقوبة عليها. نعم، هذا قاعدة. نعم. فيبقى العذاب عليها يوجب ألم قلبه. قال تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. نعم، إلى حين. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.